2002 يقدم قداسة الأب المبطل القس مكار يونان راعي الكنيسة الأب الأسبوعي. حديث المدينة تاريخه يوم 4/23/2002 23/10/2002 بيقولوا ايه؟ انا هقرا جزء من المقال اللي بعتنهولي جزء بيقول فقد نسبوا للأنبياء أكاذيب جنسية خطيرة. طبعا التوراة هي بتاعتنا وبتاعت اليهود، نسبوا للأنبياء أكاذيب جنسية خطيرة، والتوراة التي زيفوها تحتوي على أبشع أوصاف جنسية للأنبياء. وآسف لأنني سأنشر بعض أسفار التوراة التي سطرت أقذر العلاقات الجنسية في التاريخ، وأكرر أسفي، فإن ما أنشره ليس فقرات من كتاب جنسي إباحي، بل هي من كتاب يفترض أنه سماوي، أي أنها من كلمات الله حاشا لله. زعموا في التوراة أن سيدنا إبراهيم كان يتاجر في عرض ولحم زوجته، ويجني من وراء هذا الذهب والعبيد والغنم، فقد جاء في سفر التكوين إصحاح 12 إلى آخره. أنا هكتفي بالجزء ده لأنه كاتب كلام كتير صعب قوي، وحجيب الشاهد اللي هو جايبه في سفر التكوين بتاع أبونا إبراهيم. إيه حكاية أبونا إبراهيم؟ أولا أبونا إبراهيم وبحسب ما جه في التوراة فيش إنسان يستاهل التراب اللي مشي عليه أبونا إبراهيم. أبو الإيمان اللي كلمه ربنا، مش بس كلمه، ده ظهر له في صورة ملاك، واللي أخد وعد معاه. وحكاية سدوم وعمورة قال ازاي أعمل حاجة من غير ما أخد مشورة عبدي إبراهيم، شوف قد إيه. وأخذ ودة مع إبراهيم قبل ما يحرق سدوم وعمورة. فأنا هحكي لك الكلام اللي مستشهد به الأخ. ما ننساش ان ابونا ابراهيم وان كان انسان مؤمن جبار وحلو، لكن ما ننساش انه انسان، وكل انسان له ضعفاته وله سقطاته. كاتب عن ابونا داود، عن ابونا داود انه زنى وجاب قائد جيشه، كلام قبيح كلام وحش، لكن شوف الصورة اللي بيصورها الروح القدس لابينا ابراهيم. أبونا إبراهيم نازل مصر ومراته سارة، خاف. في إنسان ما خافش؟ في إنسان ما بيخافش؟ ده رب المجد يسوع لما أخذ صورة إنسان بلا خطية خاف من الصليب وقال إن أردت فاعبر عني هذه الكأس. اللي حصل إني حصل جوع في الأرض، فأبونا إبراهيم نزل مصر عشان يتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديد. أنا بقول الكلام اللي مكتوب في سفر التكوين. حدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت إنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقوني، قولي انك اختي. وهي كانت اخته مش شقيته، يعني ما تكذبش حد. قولي انك اختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجله. ما كانش يقصد الخير الغنم والبقر اللي كاتبه صاحب الجورنال ده، لا، بيقول يكون لي خير ان انا اعيش ما يقتلونيش. المهم، حدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، يعني الخبر وصل لقصر فرعون. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى إبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. خد بالك بقى من الكلام اللي بيخبيه الأخ ده أو ما يقدرش يدركه. فبيقول إيه: فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة إبرام. لأن إبراهيم ده بتاع مين؟ ده رجل الله وعنده إيمان إن الله هيحارب عنه. أنت نسيت الكلام ده تكتبه ليه يا ابني؟ نسيت الكلام ده تكتبه ليه وتعرضه على الناس؟ المهم، فدعا إبرام فرعون، دعا فرعون إبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني إنها امرأته؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. هل في الكلام ده إبراهيم تاجر بلحمه وعرضه؟ ليه يا ابني يا حبيبي؟ وبعدين لما انت مش فاهم ومش قادر تربط الكلام ولا توزنه بتكتبه للناس ليه؟ تكتبه للناس ليه؟ لا يا حبيبي، التوراة دي هي كلام الله المقدس، كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. كل كلمة مكتوبة محسوبة، محسوبة. هنا بيبين لك في الفقرة دي ضعف الإنسان اللي هو إبراهيم، ضعف. يعني أنت يلي كتبت المقال ده مالكش خطية؟ من غير خطية ما ضعفتش، ما سقطتش، ما أخطأتش، ما خفتش؟ أبونا إبراهيم خاف فقال إن دي أخته، وهي فعلا كانت أخته مش شقيته. ولما بيقول يكون لي خير بسببك، يعني ما يموتونيش ما يقتلونيش، لأن الفراعنة شداد وصعبين جدا، صعبين. وبعدين الفقرة اللي انت سبتها واهملتها اللي هي تبين مجد التوراة وعظمة كلمة الله المكتوبة ان ابراهيم رجل الله والله لم يتخلى عن رجله، تخلاش عنه، بل بالعكس مرض فرعون خلاه يرجع عن طريقه ويرجع سارة لابراهيم ويعترف ان ده رجل الله وانه عابد للاله الحقيقي. فين الكلام ده؟ ما كتبتوش ليه؟ اما عن حكاية داود اللي انت كاتبها، حكاية داود بيقول وافتروا على سيدنا داود وزعموا انه طمع في زوجة قائده العسكري أورية فارسله يحارب وسلط عليه عميل ليقتله من الخلف حتى يتزوج الملك العاشق داود زوجة قائد جيوشه كما جاء في سفر صمويل الثاني. برضو اقول لحضرتك حاجة، ان الله سجل لابونا داود الحكاية دي ضعفة. ابونا داود يقول عنه الوحي المقدس وحي الرجل القائم في العلا، يعني انسان روحاني عالي جدا، وحي الرجل القائم في العلا مرنم اسرائيل الحلم. واخد بالك؟ بيسجل الكلمتين دول هم حاصروا. داود كان بيحارب والله اداله نصرة في كل حروبه، لكن جه في مرة منزلش مع الجيش عشان يحارب، قعد يرتاح. الله بيدي للإنسان درس، لما الجسد يرتاح ممكن تكون الخطية. طلع فوق السطوح شاف واحدة بتستحم، اشتهاها، دعاها، أخطأ معاها وتسبب في قتل جوزها زي ما انت بتقول، لكن تعالى اقرأ المزامير اللي هي الزبور، اقرأ المزامير. قعد يبكي ابونا داود ليالي طويلة، يقول كل ليلة اعوم سريري بدموعي، اخطأت الى السماء وقدامك، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. فضل يبكي ليالي. هل انت تعرف الكلام ده؟ ما ظنيش. يبكي ليالي لغاية ما الرب رفع عنه خطيته، قاله نفان وقال له الرب رفع عنك خطيتك لا تموت. كلام كله مربوط ببعضه يا حبيبي. لكن داود مش حياته زنا، لا، ولا حياته قتل، ده ربنا مسجلها عشان يقول لك ان داود العظيم ده له ضعفات، عشان يشجع الانسان البسيط والخاص الضعيف ان ما يخافش يجي لربنا، هيغفر خطيته، ولو سقط ما يدخلوش الشيطان في بلوعة اليأس. يعني انسان ضعيف ومسكين يسقط فيجي الشيطان يقول له بس ما فيكش فائدة، مالكش توبة، ربنا مش هيقبلك. لكن ربنا بيشجعه، بيحط قدامه داود العظيم كمثل، يقول لك داود أخطأ، فأنا آجل ربنا أقول له ربي أنا مش أعظم من داود، سامحني أنا أخطأ فيغفر لي خطاياي. كلام صعب مكتوب عن التوراة. وآدي حاجة نضمها للكلمتين اللي قلتهم في الأسئلة اللي قلتهم، لكن أنا بسأل برضو السؤال ده، يا ترى ما فيش رقابة على الحاجات دي؟ ما فيش رقابة؟ يا ترى المسيحيين دول بقوا زبالة في بلدنا، زبالة في مصر؟ وإيه دخلك أنت بعقيدتنا وديننا؟ إيه دخلك يا أخي؟ عقيدتنا إحنا نفسرها إحنا، ما تفسرهاش لينا، لأنك مش ممكن هتعرف تفسرها. سيب يا أخي ديانتنا إحنا نفسرها وإحنا ندرسها وإحنا راضين باللي فيها حبيبي، وروح الله مدينا اقتناع من داخل إن السكة اللي ماشيين فيها صح، ومدينا علامات في الطريق إن السكة سليمة. حبيبي عارف من ضمن علامات السكة الاضطهاد اللي انت بتعمله لنا، والضيق اللي انت بتسببه لينا، والافتراء اللي بتفتريه علينا، ده من ضمن العلامات ان سكتنا سليمة. علامات السكة سليمة للأمر اللي معزينا. مرحب بالضيق وأهلا دواعد الرب لينا. هانت هانت هانت قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصرته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في نهار على طول من غير دموع. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. هنقول العدد اللي قلناه ده قبل ما رنم ترنيمة، ما عرفش موجودة معايا ولا لا. هانت هانت هانت قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا. هي 218 في الكتاب. المسيح جاي قريب قريب جاي، صدقوني ما عاد في وقت، ما عادش في وقت. على رأي واحد بيسألني بيقول لي عايزين كلام عن فترة الخطوبة، عايزين كلام عن كذا وكذا. قلت له يا ابني ما عادش في وقت، ده الكتاب المقدس لما اتكتب من اول صفحاته بيتكلم عن خلاص الانسان، والغاية نهايته بيتكلم عن خلاص الانسان، ما عادش في وقت. هانت هانت هانت أردت أشوف بيشا نتمتع بأرض صرت تملى عينينا. هانت هانت أردت أشوف بيشا نتمتع I'm not يقولون ان النبي ما فيش ليه إلا الثمار الأبدية والثمار مفيش، لأن ليل لا يكون هناك في نهار. في ترجمة حكيم ابن آدم ما أعرفش إن كتبت ولا لا، أنا ليا إله في خارج أرضي، ها؟ ماشي معايا كل ذنب في كل ذنب، يعطيك الإيمان سلام أمام مكتوبة مدين واثنين. طب كويس صفحة مدين واثنين يبني ما تكونش بطاقاتها. أيوه ده مكتوب في الكتاب، نقول عدد وثلاثين من الخير. خبر الإنسان يدين ويستحبنا، لكن لينا خلاف وعد وما تقاتل انتم وانتم تصفقون، اقاتل اقاتل عنكم يعني احبكم في قتال مع العدو. Thank you. الواحد مش عايز يسيبه من بين شفايفه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا في الرد عن سؤال هل المسيح هو الله؟ وبنقول رسالة للجميع وعلى الأخص اليهود، ومن له آذان للسمع فيسمع، لأن أغلب كلامنا اللي بنتكلمه من كتاب اليهود، كتاب اليهود اللي هو مشترك بيننا وبينهم، اللي الأخ ده كان بيهاجمه، ده كتابنا العزيز علينا جدا والغالي جدا، وكل حرف منه الله وعد انه يحفظه ويصونه. فبنتكلم عن شهادة الانبياء لربوبية المسيح له كل المجد، يعني ان المسيح هو الله، شهادة الانبياء. تكلمنا في الاول عن شهادة موسى في التوراة، تكلمنا بعدين عن شهادة ايوب على اساس ان سفر ايوب اول سفر مكتوب في التاريخ الروحي، بعدين تكلمنا عن شهادة ابينا داود العظيم، داود اللي انت بتهاجمه ده واللي بتقول ان احنا كتبنا عليه كلام غلط. داود ده كان عايش قبل ما يتجسد المسيح له كل المجد بأكثر من 800 سنة، عارف، شاف المسيح في ولادته، شاف المسيح في صلبه، شاف المسيح في قيامته، شاف المسيح في صعوده، شاف المسيح في مجيئه التالي، هيجي في أواخر الأيام المسيح له كل المجد، شافه جاي اللي لسه ما جاش. عشان كده بيقول الكتاب وحي الرجل القائم في العلا، ده انسان عايش فوق، بس ربنا لما بيذكره ضعف او الذي عاش قبل تجسد الكلمة باكثر من 700 سنة. هل يا ترى أشعيا شاف المسيح له كل المجد؟ نعم، نبأ عنه نعم، لأن كل الأنبياء القديسين تنبأوا عن رب المجد يسوع، زي ما بيقول الكتاب له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. وشهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة كل نبي قديس جه قبل التجسد اتنبأ عن مجيء رب المجد يسوع. فتعالوا نشوف معلمنا أشعيا النبي العظيم، عارفين بيسموا أشعيا، احنا بنكلم في سفر أشعيا كل يوم حد الساعة 7:30 بالليل، السفر العظيم جدا بيسموه النبي الإنجيلي. يعني ايه؟ يعني زي ما كتب الانجيليين او الانجيليون البشيرون الاربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ابونا اشعيا كتب زيهم مع اني عاش قبل منهم باكثر من 7 قرون. كتبت ازاي؟ هو الروح القدس هو الكاتب الوحيد اللي كتب بلسان معلمنا اشعيا، هو اللي كتب بلسان البشيرين الاربعة، واللي كتب بلسان غيرهم. هو الروح القدس هو الكاتب، هو الكاتب. فإدى لمعلمنا اشعيا نبوات عجيبة عجيبة. انا مش عارف صدقوني ابدأ بايه ولا ايه. لما بغوص في سفر اشعيا وغيره تلاقي من الحلاوة واللذة والمتعة العجيبة لما تربط الكلام مع لهج جديد وتلاقيه زي النسيج كده، النسيج المترابط. هقول لك اول حاجة كانوا بيترجموا العهد القديم وجه من نصيب الشيخ ده اسمه ايه؟ سمعان. جه من نصيبه يترجم سفر اشعيا، فجه عند آية، الآية بتقول ايه؟ يعطيكم السيد نفسه آية، معجزة يعني، هل عذراء تحبل وتلد، هل عذراء تحبل وتلد وتدعو اسمه عمانوئيل. اقول مرة تاني، لقى الكلمة المكتوبة قدامه في سفر اشعيا، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فهو قعد يترجم كده، فكر العذراء يعني بكر، تحبل وتولد، مش معقول هقول العذراء تحبل وتولد. لا هو بيفكر، قال انا اغير كلمة العذراء دي واقول هل فتاة، هو ذا ايه الفتاة تحبل وتلد. رايح يكتب الفتاة فسمع الصوت، قال له اكتب ما تقرأ، ومش هتموت الا لما تشوف العذراء تحبل وتولد. وعاش لسن 200 سنة لغاية ما جات العذراء مريم وحبلت وولدت وجايبة الطفل للهيكل ودخله، فسمعان بالروح القدس عرف ان ده هو المسيح، اخده على ايده وقال الان يا سيد تطلق عبدك بسلام لان عيني قد ابصرت خلاصا. يا سلام. فاول نبوة هقول عنها، ابونا اشعيا تنبأ عن العذراء القديسة مريم والحبل العذراوي والولادة المعجزية العجيبة من العذراء مريم. اما نيجي في البشيرين في الانجيل، يعني معلمنا اشعيا قال الحتة دي، لكن جه يوسف خطيب مريم لقاها حامل فشك، لكن ما حبش يفضحها، لم يرد ان ايه ان يشاهرها، فاراد تخليتها سرا. قال انا امشيها وهي لحالها، شك في العذراء مريم، وانا امشيها في السر كده، لا من شاف ولا من دري. يا سلام. لكن ظهر له ملاك الرب وقال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك. مين اللي كاتب الكلام ده؟ الروح القدس بلسان مين؟ معلمنا متى. لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويتدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ده مش بس ابن هيتولد، لكن الابن اللي هيتولد ده الله اللي جاي عشان يمشي في وسط بني البشر وعشان يفديهم ويخلصهم وعشان يقبل الموت. عمانوئيل الذي تفسيره ايه؟ الله معنا. الله معنا يعني المسيح هو مين؟ هو ربنا، هو ربنا. طوبى للإنسان اللي روح الله عمل فيه واداله اقتناع بربوبية المسيح وعرف طريق الخلاص، عرف طريق الخلاص. هيعيش أيام غير الأيام وهيعيش برجاء مبارك. أقول إن من غير المسيح لا رجاء، لا رجاء ولا فرحة ولا عزاء، ولا عزاء من غير المسيح. المسيح هو رجاء المجد فيكم، رجاء المجد فيكم. ومن غير المسيح الإنسان مسكين، مسكين عمال يتخبط يمين وشمال. ده معلمنا متى، ومعلمنا لوقا يكتب برضو يقول لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبوه أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. لما العذراء مريم سمعت الكلام ده قالت إزاي ده يكون وأنا لست أعرف رجلا، أنا ما اتجوزتش وحاشا إني لم أخطئ. فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. ده حبل إلهي، حبل إلهي عرفه معلمنا الشايع. هقول بقى حاجة، يمكن احنا آية بنقولها تملي، لكن هنفصصها دلوقتي. قالها معلمنا الشايع. فاكرين لما جه واحد هنا وقعد يوعظ في الجامع اللي جنبنا وشتم في المسيح والمسيحية وبهدل العذراء مريم، واخدين بالكم؟ وقال بيعبدوا عيل وبيعبدوا مش عارف عيل بياكل ويرضع ويشرب. واحنا ردينا عليه في الشريط نمرة 11، معروف في الشريط في سلسلة كنا بنتكلم فيها. معلمنا أشاعية قبل فلان ده ما يتكلم بألفين وسبعمائة سنة، فلان ده اتكلم من سنة أو سنتين، لكن أشاعية يتكلم من كام؟ 2700 سنة. فلان ده قال المسيح عيل، وأشعيا اللي لسه ما كانتش أيام التجسد جات، شوف قال إيه؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. إيه ده؟ مين ده؟ ده العين، ده الولد اللي في حجر أمه، ده الولد اللي بيرضع. تعال نفصص الكلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التوراة، ويا سلام على الإنجيل. لكل من يؤمن حلاوة ولذة ومتعة ورجاء مبارك، يرفع الإنسان عن مستوى الجسد عن حال الأرض إلى ملكوت عجيب عجيب يعلن له الرب مكتومات. ما هو مش إنسان عايش يأكل لقمة ويملى بطنه، لا يا حبيبي، ده الإنجيل مش كده ومش ده مستوى الإنجيل. أقول الآية تاني نحفظها، أنا حفظها وبتمتع بيها جدا، لأنه يولد لنا ولد. حتى كلمة لنا كده الواحد يتمتع بيها، من المسيح ده ايه؟ ده بتاعنا. وربنا ده ايه؟ ده بتاعنا. او الالهي حبيبي مخلصي فدي، واخد بالك؟ هو نصيبي، قالت نفسي من اجل ذلك ارجو. لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ايه ده كله؟ تعال نشوف بقى ايه الكلام ده. لأنه يولد لنا ولد. خلينا في كلمة لنا دي، لنا، عارف الفكر المسيحي العجيب؟ عجيب. ممكن واحد يقول لك ده ربنا ده جبار ما اقدرش اقرب منه. لا لا، زي السؤال اللي جالنا دلوقتي. لا لا لا، عارف المسيحيه بتقدم لنا ربنا ايه؟ محب جدا، ياخدك بالاحضان وانت تاخده بالاحضان، ومهما كان حالتك وحالتك تجيله تترمي عند رجليه، يطبطب عليك ويدفدف علينا. حنين حنين جدا، اله عجيب. ممكن الانسان يقسى علينا، ممكن يجرحنا، ممكن يعاملنا بقساوة، لكن الهنا لا. ممكن اكون وحش، لكن ابويا في الجسد ممكن يتعبني. ابويا في الجسد، فما بال الناس التانيين يتعبونا جدا، لكن الهنا العجيب لا يمكن يتعبنا. مهما كنا وحشين، مهما كانت خطايانا، يقبلنا ويفرح بينا ويفرح برجوعنا، ويقول السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى توبه. السماء تفرح، يبقى عرس يقام فرح في السماء لما فلان يرجع لربنا. ده الهنا يولد لنا ولد، لنا ربنا ده بتاعنا بتاعنا. زمان وانا بشتغل في العالم، فكنا خدام بنتكلم تملي حتى في مكان عملنا، فكنت دايما اقول الهي حبيبي، فكان واحد يقول لي يعني الهك انت بس، وازاي تقول حبيبي يا اخي؟ حبيبي انت تعبان ليه؟ زعلان ليه؟ بيحبني وبحبه، صديقي مالك انت؟ مالك؟ لانه مش قادر يختبر الكلام ده. حبيبي حبيبي، يولد لنا ولد. حتى الملاك لما جه يبشر الرعاه وقال ايه؟ ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، انه ولد، قول معايا، ولد لكم، ولد لكم، ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود هو المسيح. ولد لكم، ربنا بقى بتاعنا بتاعنا، مخلصنا، يولد لنا ولد. فالكلمة دي معناها ان الله بيقدم ذاته لينا، بيقدم ذاته لينا عطية، بيقول لك أنا ملكك. يا نهار أبيض، ربنا يقول لك أنا ملكك أنا كتير؟ لا يا أبونا، لا ده أنت بتزودها قوي. طب إيه رأيك بيقول لك أنا خدامك؟ معقولة؟ لا ده كلام من عندك، ده أبدا صدقوني. بيقول ما جئت لأخدم بل إيه؟ بل لأخدم. ويقول القديس إغرورس يقول خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسا. طب ايه رأيك انه شغال لك غفير؟ غفير، مش زمان كان في غفر في الشوارع يقف كده بالليل مين هنا؟ مفيش دلوقتي. طب ربنا غفير؟ ايوه. سهران علينا؟ ايوه، من اول الليل لاخره. حارسك حارس اسرائيل لا ينعس ولا ينام. غفير، هو ده إلهنا العجيب، هو ده إلهنا العجيب العجيب العجيب. طب وممكن ممكن لما الواحد يكون جاي من سفر وبعدين حد يستناه على أساس إن أنا كبير في السن مثلا، ممكن يمسك الشنطة مني، لكن هل ممكن يشيل الشنطة ويشيلني معاها؟ لا. إيه رأيك ربنا بيجي معايا يشيلني ويشيل الشنطة؟ إيه رأيك؟ مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. يا اخي هو ده مسيحي، هو ده الهي العجيب اللي مفرحني على الدوام. انت زعلان ليه؟ مالك زعلان ليه يا اخي؟ عجبني مسيحي وعجبني عقيدتي وعجباني ديانتي وانا فرحان بسببها جدا، ومستني اشوفه. ومش بس مستني اشوفه، ايه رأيك بنشوفه هنا وبيكلمنا هنا وبيدينا اعلانات هنا، وطول الطريق في علامات. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، لأنه يولد لنا إيه؟ ولد، يولد لنا ولد، هو ذا الولد. واللي بحجره أمي هو ربي، مش معقول، بأسرار ربانية فوق العقول، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ونعطى ابن، نعطى يعني عطية، وعطية حقيقي عشان ياخد مكاننا. كل مولود امرأة محكوم عليه ايه؟ بالموت. نعطى ابنا عشان يشيل عننا حكم الموت، وزي ما كتب معلمنا يوحنا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعطى ابنا، الله فدانا، فدانا، أخذ مكاننا. على رأي الترنيمة اللي تقول بقى أنا أستاهل كل اللي دقته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي، مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب، افتكر يا نفسي أنا التراب، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. بقى أنا أستاهل كل اللي دقته علشاني، وفي جلالك نفذ إعدامي، مت وأحيتني، مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب، افتكر يا نفسي أنا التراب، وإياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. بذل ذاته لأجلنا، المسيح له كل المجد، بذل ذاته عنك وعنك وعني. يبقى مش أقل إني أنا أبذل ذاتي عنه وأعيش ليه، أعيش لي، ما ضيعش لحظة في العالم. وزي ما قلت ما عادش في وقت، صدقوني الإنسان اللي عايش الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي ما يكون عنده فرصة، فرصة يضيعها، زي اللي بيقول يا أخي اضحك، يا أخي قول لك نكتة، يا أخي خليك بلاش تكون مكشر، يا أخي مش عارف، يا أخي أقول لك يا أخي ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. انا يمكن قلت المره اللي فاتت، قعدت افكر في الناس اللي سافروا ومش متاكد من توبتهم، توبتهم مش مؤكده. النهارده وانا في خلوتي قعدت افكر في الناس اللي حوالينا، الناس اللي حوالينا، واللي تايهين، واللي مهملين الخلاص، مهملين الخلاص. وبعدين فكري راح في الابديه، فكري راح في الأبدية، لقيت الأمر صعب جدا، صعب جدا. فعدت أفكر كده، أنا قاعد ليه؟ ما أنزل ألف أقول للناس توبوا يا نفسي ويا كل نفس توبي، هو ذا الوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة، يا ناس توبوا، يا ناس توبوا. وأنا عمال أفكر جالي تليفون بيشتكولي من حاجة معينة، مش هقولها دلوقتي، مش هقولها لأني حصلة دلوقتي حاجة مرة، حاجة مرة. نصارى يخسارة بالإشارة، نصارى بس عار على اسم المسيح. امتى حيتوبوا؟ وان ما تبوش دلوقتي يا ترى بكرة حيجي؟ الله أعلم. نعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه. ايه ده؟ ده عين. رئاسة ايه؟ الرئاسة على كتفه يعني سلطان. وهو اللي قال رب المجد يسوع، دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. خد بالك عشان يقول لك ان المسيح هو ربنا، وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. انت مين؟ قال انا الله. ده كان بيكلم التلاميذ ساعتها، هو انسان واقف على الارض يقول ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، لاني اما الله الذي ليست له بداءة ايام ولا نهاية أيام. تكون الرئاسة على كتفه زي ما كتب معلمنا بولس بيقول لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه ويدعى اسمه عجيبا. عجيب يعني كله أسرار. مرة ظهر ملاك الرب لمنوح أبو شمشون، فمنوح بيسأله بيقول له اسمك ايه عشان لما يتم اللي انت قلت عليه نكرمك. قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو ايه وهو عجيب؟ لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ العيل ده اسمه عجيب لانه كله اسرار. كله يا اخي ربنا اخذ طريق ورسم طريق. انت مين عشان تناقش ربنا وتقول له ازاي؟ هل ربنا اخذك مشير لي؟ يدعى اسمه ايه عجيبا. الادهى من كده يقول ايه؟ الها قديرا. الها ايه؟ يا سلام. الها قدير. قديرا يعني القادر على كل شيء. والقادر على كل شيء ده هو مين؟ هو ربنا. الها قديرا. الها قديرا. لما كان ابونا ابراهيم سنه 99 سنه ظهر لابراهيم يعني وقال له، كانت الظهورات كل الظهورات في العهد القديم هي تشير الى سر التجسد. يقول ظهر له ملاك الرب يعني ده هو المسيح له كل المجد اللي هو الازلي. فيظهر لابونا ابراهيم، يظهر لمنوح ابو شمشون، يظهر لموسى في سورة في نار في عليق، يظهر لفلان لعلان. ظهر لأبونا إبراهيم وقال له إيه؟ أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. إلها قديرا. وبعدين يقول أبا أبديا. أبا أغدا كان لسه عايل، أما يمكن كبر، ما هو العيل بيكبر. لا يا حبيبي، ده سر، سر أبا أبديا. عشان ما يسيبكش تفكر إن العيل كبر وبقى أب، لا، أبا أبديا يعني إلى أبد الآبدين أب، ومنذ الأزل هو أب. أبا أبديا. المولود والعيل الصغير شافوا معلمنا دانيال. معلمنا دانيال قبل التجسد بمدة وقال كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام. أدي الابن جاي للآب، جاء إلى القديم الأيام. فقربوه قدامه وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب. الآب والابن واحد، لتتعبد له كل الشعوب يعني الكل يسجد لي لأن هو الله. لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض، ما لا ينقرض. آخر حاجة في الآية دي يقول رئيس السلام. رئيس السلام، رئيس يعني إيه؟ رئيس يعني مصدر السلام، معطي السلام، هو نفس السلام. لما يقول المسيح الحي هو المعطي الحياة، هو نفس الحياة، فيه كانت الحياة، الحياة كانت عند الآب وأظهرت. فهنا رئيس السلام هو معطي السلام. أما يقول العالم الأيام دي بيدور على السلام وما فيش نشرة في أي أخبار تسمع إلا كلام عن السلام، العالم عمال يشاب عن السلام. هل يا ترى العالم هيكون في سلام؟ طول ما هو العالم من غير مسيح هيكون من غير سلام، من غير سلام. رئيس السلام يعني هو مصدر أو معطي السلام، بل بالعكس بنقول لأنه هو سلامنا، هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. هو نفسه اللي جه مرة للتلاميذ وقال لهم سلاما أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ما تخافوش. رئيس السلام هو إلهنا، معطي السلام هو حبيبنا. ياللي خايف، ياللي مضطرب، ياللي متهدد، إلهك معاك، اسمه دعي عليك، هو معاك، داخل معاك، خارج معاك. قل له يا ربي أنا خايف، كنت خايف ومهدد أو تعبان، امسك فيه. قل له أنا سمعت للذي إنك رئيس السلام، بل وإنت نفسك السلام، اديني سلامك زي ما وعدت، املأ قلبي بالسلام. أنا حوالي ظروف صعبة، أروح لمين غيرك؟ أنا جاي لك للذي عشان تعطيني إيه؟ سلام. طبعا إحنا ما خدناش يمكن غير آيتين، لكن في كتير، بس الكلام حلو. تيجي نتكلم تاني؟ ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أنا أعطيكم وروحي فرح فيكم، سلامي أنا أعطيكم وروحي فرح فيكم، حملك ارميه يا بنايا خفف وتقل عليا، حملك ارميه يا بنايا خفف وتقل، ولا يمكن حتتركني، ده وعدك بي طمني، ولا يمكن حتتركني، ده وعدك بي طمني، يا شارين بالدم الغالي، أترني على قلبك غالي، يا شارين بالدم الغالي، أترني على قلبك غالي. رئيس السلام حاضر في الوسط، رئيس السلام حاضر في الوسط. نرفع قلوبنا بالصلاة، ناخد منه بركة، ناخد منه بركة. الخاطئ يتوب والبعيد يقرب، وغير المؤمن يقبله مخلص وفادي. الرب حاضر للبركة، ايديه مليانة بالبركات، اطلبه هتلاقيه. ارفع قلوبنا بالصلاة، ما عادش في وقت، اللي ما تبش يتوب. الله بيناديك ويناديك. إلهنا الحنين حاضر في الوسط، الحنين جدا، طيب القلب، المخلص الواحد الوحيد حاضر في الوسط. ارمي حملك عليه، ارمي حملك عليه. ثبت انظارك فيه وحمولك سبه عليه، ثبت أنظارك فيه وحمولك سب عليه، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه، ارفع